أخذ السلطة والحكم، تريد بذلك مجاملة ليجاملك في المستقبل بهدية أكثر وعطاء أكبر. قالوا عن هذا العطاء ليس بحرام ولا بحلال ولا ثواب عليه من الله ولا إثم، فأنت قد أعطيته لأجل شخص من الأشخاص فقط، لم ترد بذلك الله والدار الآخرة. فإن هو قد فعل وقارضك الثواب والعطاء بعطاء مثله فذاك، وإلا فأتوك على نفسك. وبعض الفقهاء يجعلون هذه حقوقا وعطايا مرجوعة، بمعنى من أهدى هدية ثواب وكانت من أعراف تقاليد قوم، إذا أعطيتها وجاءت المناسبة لك ولم يقارضك بمثلها ولم يعط عطاءك، لك أن ترفع قضية بأن يعيد لك الهدية التي كنت أهديتها لهم الأصل. ولكن الفقه المالكي يقول لا يفعل هذا إلا دني يحكم له بالرد الهدية، ولكن يحكم كذلك له بأنه دني إن كان ذلك عرفا، وهو عرف نعم عرف في الأوساط العربية العامة مشارق ومغارب، بل وأعراف في الأوساط الإسلامية كذلك مشارق ومغارب، فهو تجده يعطي هذا وهذا عند المناسبات، ويتوقع عند أن تأتي مناسبته بعرف أو ولادة أو حقيقة أو ما أشبه ذلك أن تتجمع له تلك العطايا، وإذا بها تكفيه وتشفيه وتزيد. ولكن بعض هؤلاء قد يعطون مثل هذه العطايا ولا ترجع لهم ولا يثابون عليها، فإن أرادوا رفع قضية فبعض الفقه يحكم به مع دناءة، وأجرهم ليس على الله لأنهم يفعلوا ذلك لله، ولا ثواب أجر من الله، فهو ذلك فذلك لا حلال ولا حرام، ويسمى ربا الثواب. وقالوا عنه ربا حلال يعطيك 10 وينتظر منك غدا وبعد غد 20، وليس هذا بيعا. والربا الحرام عندما يكون بيوعا، عندما يكون معاملات، عندما يكون ديونا، تعطي 10 فتريد 11، تريد أكثر من مالك بقليل أو بكثير، فذلك الربا الذي تهدد الله فيه فاعله بحرب منه. وقال ابن عباس حرب الله للمرابي هي أن يقتل، ولعذاب الآخرة أشد وأنكى. وما آتيت من ربا سماه الله ربا ولم يحرمه ولم يذكر عليه ثوابا ولا أجرا. ومن هنا قال السلف الربا ربوان، ربا حلال، وهو هذا الذي يسمى في الفقه بعطية الثواب وبهدية الثواب. وما آتيتم وقرئ وما أتيتم، والمعنى واحد. وما آتيتم من ربا ليربو عند الناس، ليربو في أموال الناس، مهما أعطيتم من مال تريدون بذلك أن تربو أموالكم، أن تزداد أموالكم وتزداد أموال بعض الناس، فلا يربو عند الله، لا أجر عليه عند الله ولا ثواب، ولا يزداد بشيء عند الله ما دام الذي فعله لم يرد بذلك إلا ثواب الناس ووجه الناس، لا الله ولا الدار الآخرة ولا وجهه الكريم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، وقراءة لتربو في أموال الناس، والمعنى واحد، أي لتكثروا أموالكم وأموال الناس بذلك، فهذا الذي يكون أساسه ومحمله ذات، فلا يربو عند الله، أي لا أجر عليه ولا ثواب، كما لم يذكر عليه إثما وعقوبة. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وما أعطيت من عطية، والعطية تسمى زكاة، وتسمى هبة وتسمى صدقة وتسمى هدية وما نويت في نفسك. من فعل ذلك وزكى مالا زكى أرزاقا وهو لا يريد بزكاته إلا الله، إلا وجه الله الكريم، إلا ثوابه وأجراه وامتثال أمره في النفقة والإنفاق والعطاء هكذا وهكذا وهكذا. فأولئك هم المضعفون، هم الذين يضعف الله أموالهم، يضعف الله حسناتهم، يصبح العطاء الواحد بعشرة بسبعمائة ضعف إلى ما شاء الله من الأضعاف. هو الربا الذي يقبله الله ويرضي مال معطيه. الربا أي العطاء هنا، من أعطى زكاة لا يريد بها إلا الله والدار الآخرة فذاك الذي يرضي الله أمواله ويكثرها وينميها بمهرجك ويكون من المضعفين، من الذين يعطيهم الله زكوات عطاءات رحمات بركات من عنده في الدنيا والآخرة بما لا يعد ولا يحصى كما يريد الله وكما يعلم من نية المعطي. هل أعطى ذلك قط رجاء فضل الله وكرم الله وأمر الله، أو قصد بذلك بعض الشيء شيئا من الرياء والسمعة؟ ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. قال تعالى: الله الذي خلقكم ثم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول ربنا جل جلاله: الله رب الأرباب وإله الخلق، والله الذي انفرد بهذا الاسم الكريم وانفرد بالوحدانية والقدرة والإرادة، هو الذي خلقنا يوم خلقنا، خلقنا وليس لنا من الدنيا شيء ولا من الفهم شيء، خلقنا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله يخلق الوليد من بطن أمه يوم تلده وهو أحمر لا كسوة عليه ولا رزق له. ولكن الله بعد ذلك، بعد خلقه وخروجه لعالم الدنيا، يرزقه ويكسوه ويعطيه عطاء. وفي الأحاديث النبوية أن الله يخلقنا في بطون أمهاتنا خلقا بعد خلق، بعد 40 يوما تزرع الروح، ثم بعد ذلك يأتي الملك فيسأل رباه: أشقي أم سعيد؟ رزقه، حياته، أجله، أسعيد أم شقي؟ فهو يكتب رزقه قبل خروجه للدنيا، يخرج عاريا فيكسوه الله، يخرج جائعا فيرزقه الله وينعم عليه. الله الذي خلقكم، الله الذي انفرد بخلقنا، خلقنا من تراب ثم من ضعف أعوج من صدر أبينا آدم خلق أمنا حواء، ثم بعد ذلك من نطف الأصلاب أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات من ماء مهين من نطفة، ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما يكسوها ثم بشرا سويا، وهكذا بعد أن نخرج للدنيا. والخالق الله وحده هو الذي ينفرد برزقنا بعطائنا، يبسط رزق لمن يشاء منا ويقدره على من شاء، ثم بعد ذلك يميتنا بعد الحياة طالت أم قصرت، بعد الغنى والفقر طال أم قصر، بعد ذلك يموت من مات بأجله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعد هذا الموت في الدنيا يبعثنا الله بعثة أخرى ويحيينا حياة ثانية، حياة البعث، حياة الآخرة، حياة العرض على الله. هذه الأطوار الثلاثة من الخلق الأول، من الخلق من العدم إلى الوجود، من العوز والحاجة إلى الرزق، ثم من الحياة إلى الموت، ثم من الموت إلى الحياة. يقول الله للمشركين: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ ومن إذا دخلت النكرات أعممت، أي هل يوجد أحد ممن أشركتموه جعلتموه شريكا لكم من دون الله، اتخذتموه إلها وربا، اتخذتموه بلا دليل ولا منطق؟ هل في هؤلاء أحد يفعل ذلك كفعل الله؟ خلقكم، رزقكم، أماتكم، ثم أحياكم. والجواب واضح في تسبيح الله وتنزيهه لجلاله وعظمته في قوله تعالى: سبحان الله وتعالى عما يشركون، تعالى الله عن شركائهم، وتنزه وتمجد وتقدس وتعظم من أن يكون له شريك أو وزير أو معين. الله القادر على كل شيء وحده بلا حاجة إلى معين ولا شريك، ولم يكن الشريك قط يوما من الأيام، لا شريك ولادة ولا شريك ملك ولا شريك جن ولا إنسي ولا شريك البتة. سبح الله نفسه ومجدها وعظمها، تعالى الله عن قول المشركين والكافرين، فهو يعلمنا لأن نقول كذلك: سبحان الله عن الشركاء، وتعالى الله عن الشركاء، وعن كذب الكاذبين وشرك المشركين وفجور الفاجرين. قال تعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول ربنا جل جلاله: الفساد لم يبقى خفيا، ولم يبقى مضمرا، ولم يبقى بينك وبين نفسك يا هذا الإنسان، بل تكاثر حتى ظهر وطفح على الواجهة، ظهر في الأرض وظهر في البحر. فما هو هذا الفساد الذي ظهر في البر وهذا الفساد الذي ظهر في البحر؟ الآية بينة لا تحتاج إلى بيان، ومع ذلك اختلفوا في معناها خلافا طويلا عريضا، هو في الأصل لا معنى له. قالوا: ظهر الفساد، نزل القحط والجذب، فلم تبقى الأرض تعطي من خيراتها ومعادنها وأرزاقها. وظهر الفساد في البحر، قالوا: البر هي الصحاري والفيافي، والبحر المدن والقرى المشرفة على البحار، أي الموانئ والمراسي. وتركوا البحر مع أن الله ذكر البحر ولم يذكر شاطئا ولم يذكر مرسى، والشاطئ هي المدينة نفسها وهي البر. فكلمة البر شملت الشواطئ، شملت الجبال، شملت الصحاري، شملت الأرض الخصبة والأرض الجذباء سواء، وكل ما يطلق عليه بر قد شملت. وذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان، وليس هو من عصرنا ولا من العصور الماضية فقط، هو من أيام آدم عليه السلام عندما قتل قابيل هابيل، وعندما أزهق حياته ظلما وعدوانا حسدا لأن الله قبل من هابيل ولم يقبل من قابيل. فهو عندما قتل أخاه ابن أبيه وأمه ظلما وعدوانا وحسدا من نفسه، كان قد ظهر فساده ولم يبق سرا، وبقي أخوه مطروحا على الأرض إلى أن جاف وشاءت روائحه الكريهة، إلى أن أرسل الله وبعث غرابا وهو يبحث في الأرض ويحفر في الأرض ليعلم ذلك القاتل، ذلك الظالم، كيف يواري ويدفن أخاه. فمنذ ذلك الوقت وقد ظهر الفساد في البر، ظهر الفساد في البر ثم توالى بعد ذلك إلى أن جاء نوح وبقي في قومه ولبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وعاش بينهم بعد ذلك 350 سنة أخرى وبعث وهو ابن 50 و40 عاما فلقد عاش بينهم نحو من 1500 عام. انتشر الفساد بينهم وطال وامتد إلى أن استحقوا لجرائمهم أن يفيض الله عليهم البحار فتغمرهم وتقتلهم خنقا غرقا ما ذلك إلا لظهور الفساد. وما قص الله علينا من عاد وثمود وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم موسى وقوم هارون وفرق بني إسرائيل مع جميع أنبيائهم كان الفساد ظاهرا طافحا يراه القريب والبعيد يراه الصغير والكبير يراه من يعلم ومن لا يعلم. وقل مثل ذلك على البحر فالبحار وفيها السفن وفيها الفلك تقطع الشواطئ والقارات مشارق ومغارب ففي داخل البحار حكى الله لنا عن قصة موسى وقصة الولي الذي قيل عنه نبي وقيل عنه ولي. قص الله فقال عنه عندما جاء للسفينة فخرقها فاستنكر ذلك موسى وقال له أخرقتها لتغرق أهلها وإذا به لم يصبر وبعد أن غضب وبعد أن حكم على نفسه إن سأله بعد ذلك فلا يعود إلى مصاحبته وقد فعل. فماذا حدث بعد ذلك؟ أخذ يحكي له حكم ما صنع فقال عن هذه السفينة كان في البحر ملك يأخذ كل سفينة غصبا فإذا كان الغصب في البحار كانت اللصوصية في البحار كانت القرصنة في البحار كان قتل الأرواح في البحار كان هذا منذ العهد الساحر وتطاول ذلك وامتد وهو في عصرنا أكثر مما كان في عصر نوح. ولو الله لم يتعهد ولم يعد نبينا صلى الله عليه وسلم بأن لا يهلك أمته بما كان يهلك به الأمم السابقة من الغرق ومن المسخ ومن الصرع ومن الزلازل ومن الصواعق لكانت الأرض استحقت ذلك منذ زمن صحيح لكثرة ما عليها على ضرارها وقفارها في جميع أنواع أراضيها وفي البحار بكل أشكالها من الظلم والفساد فساد الشرك بالله فساد إزهاق الأرواح ظلما وعدوانا فساد أكل أموال الناس بالباطل فساد تكبر خلق الله تكبر الجبابرة والطغاة على عباد الله المؤمنين من أكل أموالهم وسفك دمائهم وقتل شبابهم واستحياء نسائهم وأنواع الفساد من كل شكل ولون ذلك في البر كما هو في البحر. ومن الفساد كذلك عندما يركب الناس في هذه الفلك في هذه السفن الماقرة يقطعون البحار مشارق ومغارب وهم في البواخر وعلى ظهر البحار أنواع من الفساد فوق هذه السفن غمور وحشيش وفساد وزنا وكل أنواع الباطل. وفي الأجواء قل كذلك وهم في الطائرات يشربون الخمور ويأكلون الحشيش ويظلمون ويعتدون ويفعلون من أنواع المنكرات فالله به عليم ومن علمه الله من خلقه كذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. معنى ذلك أن الله تعالى عندما يفعل ذلك ولا يكون في ملكه ما لا يريد يكون ذلك عقوبة للخلق عقوبة للعباد. لماذا؟ ليعاقبوا ببعض الذي عملوا بسبب أعمالهم الفاجرة، أعمالهم الكافرة، أعمالهم الداعرة. يفسد الله عليهم دنياهم وأجواءها وبراريها وبحارها ومشارقها ومغاربها، حتى إن الإنسان لا يكاد يجد رقعة في الأرض فيها عدل، فيها حكم بالشريعة، فيها دين يرجع إليه ويستكين له، فيها فئة صالحة. وإن كانت الطائفة الصالحة لم تنقرض ولم تنتهي ما دامت الدنيا، كما أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إلى قيام الساعة. والطائفة هم أفراد، قد يكونون جماعة متكتلة باسم دولة، وقد يكونون جماعة متفرقة باسم أفراد وجماعات، أحدهم في المشرق والآخر في المغرب، ولكنهم على كل حال هم حجج الله في الأرض، بأن الحق قائم وأن حجة الله دائمة، وبأن كلام الله يتلى على البر والفاجر لتبقى حجة الله البالغة يوم القيامة. ولا يدعي أحد عندما يجيء ويسأل في القبر: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ يقول: لا أعلم، لم أسمع بديني ولا برسول ولا بكتاب. يكون قد سمع إن كان في المشرق وإن كان في المغرب وحيثما كان من أرض الله براريا وقفارا وأجواء. ظهر الفساد في البر والبحر، لما؟ بما كسبت. الباء باء السببية كما هو في لغة العرب ونحوها. بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليصيبهم لينزل بهم بعض أعمالهم وليس كل أعمالهم. لو عاملهم بكل أعمالهم من ظلم وكفر وشرك وفسوق لم تهوا انتهاء قوم نوح وانتهاء قوم هود وانتهاء قوم صالح، ولكن الله تعالى لم يعاقبهم إلا ببعض أعمالهم لا بها كلها. ولم ذلك؟ هو في الحقيقة نعمة طيها نعمة لمن يفهم عن الله، قال: لعلهم يرجعون. يفعل ذلك للناس لعلهم يوما يتفكرون ويقولون: ربنا ظلمنا أنفسنا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا من الغافر؟ من الراحم؟ من المتجاوز عن سيئات عبيده وخلقه؟ فذلك يكون تهديدا ووعيدا، يكون كالكف وكاللطم للسكير عندما يشتد سكره ويطفح لعله ينتبه ويتيقظ ويعود عما هو فيه. فهي لطمات إلهية، وهي لكمات إلهية للناس، كل الناس، لعلهم يعودون إلى الله فيقولون: ربنا اغفر لنا وتب علينا، إننا إليك راجعون وإليك منيبون. ولكن مع كل ذلك، وقد طالت الجرائم وطال الكفر والفساد، ولا يزيدهم الله عذابا وامتحانا إلا وزادوا كفرا وزادوا فسقا وزادوا عصيانا. كنا مستعمرين للنصارى في مشارق الأرض ومغاربها، بكى من بكى وتضرع من تضرع وجاهد من جاهد، وإذا بالله الكريم يستجيب لدعوة داع لصلاح صالح رحمة منه، وإذا بعد أن استقلينا مشارق ومغارب وملكنا من المال وملكنا من السلاح وملكنا من الجيوش وملكنا من الدول وملكنا وملكنا، وإذا بنا نعود قهقرا أقبح ما كنا أيام الاستعمار كفرا وشركا بالله ونشرا للمنكرات بكل أنواعها زنا وفسادا وحكما بغير ما أنزل الله، تركنا كتاب الله وراء ظهورنا وعدنا لأحكام الكفار وقوانين الكفار وأخلاق الكفار ولغات الكفار وكل ما كانوا يفعلونه قهرا فهلنا ونحن عن رضا بل عن ارتياح وبهجة وسرور، وسمينا أنفسنا قد تحضرنا وارتقينا وتجددنا وأصبحنا كذا وكذا مما لعب بنا الشيطان وسخر منا الشيطان فأصبح الناس له عبيدا، إلى أن كان البلاء الأخير استعمار ألهم الأمم وأذلها وأخلق وأذلها وأشدها لعنة منذ أبد الآباد، إلى أن استعمرنا لليهود يقتلون من يقتلون ويستبيحون أعراض من يستبيحون ويهدمون البيوت على ساكنيها ويدوسون المسلمين بسياراتهم ودباباتهم والعالم كله معهم يصفق لهم ويساعدهم حتى المسلمون حتى العرب العرباء. أليس هذا ذلا؟ أليس هذا هوانا؟ أليس هذا عقوبة سماوية جعل الله على أيدينا مكرا بنا وعقوبة لنا؟ وهكذا القرآن الكريم ما ترك شيئا يعود علينا نفعه إلا ولفت أنظارنا إليه ونبهنا عليه، وما من شيء يضرنا في حاضرنا ومستقبلنا إلا وبينه لنا وكشف لنا حقائقه، ولكننا نحن نعيش بآذان صماء وبأعين لا ترى وبقلوب لا تبقى عيشة البهائم وأقبح وأذل. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب كسب الناس بسبب جرائمهم، الكلام صريح ولا يحتاج إلى بيان أكثر من هذا البيان، بسبب ظلم الناس وفجور الناس وفسق الناس وكفر الناس. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد قادنا إلى العز 1000 عام متصلة متوالية، تركنا قيادته تركنا إمامته وذهبنا نجري خلف كل يهودي ونصراني ومنافق، هذا لمين وهذا السليم وهذا وهذا من الأسماء القذرة الأسماء الوسخة، اتخذنا دينهم ومذاهبهم وحضاراتهم ولغاتهم ونسينا الله وكتاب الله ورسول الله والدار الآخرة، وكأننا نعيش للأبد وكأننا لا نموت وكأننا لا نرى الناس يوميا، أقارب وأباعد تصرع والمؤذن يؤذن والإمام يقول الصلاة على الجنازة وهي واحد، الصلاة على الجنازة وهي جماعة صباحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، وكأن ذلك الذي نسمعه سوف لا يأتي يومنا وينادى على جنازاتنا ويأتي السائل يسألنا كما يسألهم، نفعل ذلك ونحن في غفلة ضائعون تائهون ضالون، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أعذنا إليك، اللهم عليك بكل ظالم جائر، أنهيه واقض عليه واسلبه حياته وأخلده في النار. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليصيبهم ببعض ذنوبهم لبعض الذي فعلوا من معاصي، لماذا؟ لا نقمة ولكن لعلهم يرجعون إلى الله عندما لم يرجعوا بالبيان بالبلاغ بالدعوة بدعوة الرسل بدعوة العلماء بدعوة الدعاة إلى الله، فليأتوا جبرا وقهرا بتسلسل العذاب والآلام والمصاعب والفتن من الأرض والسماء ومن كل جهة من جهات الأرض ومن كل البشر بكل أنواعهم، يهودا ونصارى ومنافقين بل ومسلمين كذلك. فبما أن القوم مع كل ذلك لم يرجعوا، الله يزيدهم ليرجعوا إلى الله ويتوبوا إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ولعل للتحقيق في القرآن، ومعنى ذلك أن ذلك للناس لخيرهم في المستقبل على ما في ذلك من شدة وعلى ما في ذلك من لأواء، ولكن النهاية بعد الصحق والمحق وأنواع العذاب سيعود الله علينا برحمته برحمتي برضاه جل جلاله. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. الله يقول لنا: اسمعوا بآذانكم فإن لم تكن لكم آذان فانظروا بأعينكم وسيروا في الأرض. سيحوا اتجروا تغوا من فضل الله اذهبوا وأنتم تعلمون أن هذه الأرض قد كان عليها قبلكم خلق من خلق الله أشد أبدانا فأقوى سلطانا فأطول أعمارا لهم من الحول ومن الطول ومن القوة ما لم يكن عندكم منه الجزء. انظروا إلى آثارهم انظروا إلى مساكنهم انظروا إلى حقائرهم أين هم؟ أين الذين طالما تاهوا بجمالهم تاهوا بسلطانهم تاهوا بقوتهم أين هم؟ أصبحوا ترابا وقد عاد إلى التراب كما كان أصبحوا وكأن لم يكونوا أصبحوا صحيفة معلقة يقصها القاف ويحكي عليها السمار ليلا كأنه لم يكن هناك جام ولا سلطان ولا مال ولا فيه ولا جبروت ولا طغيان. انظروا ذلك وخذوا منه العظة والعبرة واعلموا أن الذي فعل ذلك بأولئك هو الله لا يزال ولم يزال ولا أول لبداية ولا نهاية لآخرتي. هو قادر على أن يعذبكم وعلى أن يعاملكم معاملة أولئك. فتوبوا إلى الله ما دمتم لا تزالون أحياء انتهزوا حياتكم قبل موتكم. أولم قل سيروا في الأرض. قل يا رسول الله سيروا في الأرض اضربوا فيها سياحة وسفرا وتنقلا. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل عاقبة الأولين السابقين الذين كانوا قبلكم. ما هي عاقبتهم؟ ما الذي جرى عليهم؟ ما هي الزلازل التي زلزلت أقدامهم واسخفت الأرض تحت أقدامهم ونزلت عليهم صواعق من عل وجاءتهم الصيحات من كل جانب فأصبحوا في مكان جاثمين وكان لم يغنوا بالأمس. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. هؤلاء الذين عم البلاء البراء الفاجر. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كان أكثرهم مشركين أي كانت قلة ليست بمشركة ولكن عمهم البلاء لمجاورتهم ومساكنتهم ومخاللتهم. كان أكثرهم مشركين كفرة بالله متخذين مع الله الشريك. كان أكثرهم مشركين. قال تعالى: فأقم وجهك للدين. فأقم يا محمد ويا سامع من النار فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. أيها المسلم أيها المنصف أيها الإنسان عموما اسمع قول الله وأمره: أقم وجهك للدين القيم. اجعل وجهك لله. أقبل بوجهك كله. أقبل بذاتك ونفسك وروحك. أقم وجهك للدين القيم الدين المستقيم. وما الدين القيم وما الدين المستقيم إلا الإسلام دين العوالم كلها الدين الذي اختاره الله للبشر منذ ظهر نبينا في هذه البطاحة المقدسة يدعو الناس مشارق ومغارب للإيمان بالله خالقا وبه حفظا ورسولا وخاتما منذ ذلك الحين. والخلق كلهم إنسهم وجنهم مكلفون مأمورون من الله أن يدينوا بالإسلام ويتخلقوا بأخلاق الإسلام وأن يعبدوا الله الواحد وأن يدينوا بالدين الذي أرسله لمحمد وأرسله عليه صلى الله عليه وعلى آله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام وما سوى ذلك من يهودية ونصرانية ومجوسية ومختلف ملل الأرض أو ملل السماء وقد غيرت وبدلت وحرفت منذ ظهر النبي عليه الصلاة والسلام بدين الإسلام. أصبح كل الخلق إنسا وجنا مأمورين به، والله يقول لهم وأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، واليوم الذي لا مرد له يوم الآخرة، يوم يدعونا من الأرض فننتصب قياما سفاة عراة غرلا، حتى الجلد التي قطعت عند الختان تعود. نقف أمام الله ننتظر الأمر، ننتظر النهي، ننتظر الحساب، ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا اليوم الذي لا رد له، إذا وصلنا وكان منا المقصر ومنا المشرك ومنا العاصي ومنا الكافر، لا ينتظر أن يرد هذا اليوم وينقضي ويعود لدنياه، لعله يتبارك ما ضيع، يتبارك ما عصى فيه وما قال. لن يكون ذلك أبدا. إذا فنيت الدنيا لن تعود، إذا قامت الآخرة وكان العرض على الله فذلك اليوم الآخر لا مرد له من الله. يوم يحاسب كل إنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يومئذ يتصدعون أي يفترقون، يقع لهم الصدع، الانفجار، التفرقة، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا يبقى مؤمن مع كافر ولا كافر مع مؤمن، والكل قد افترقوا، وكل طائفة مع جنسها ومثيلها. ومنه الصداع عندما يأتي نوع من المرض للرأس في جانب منه فقط ليس فيه كله، ويكون أشد أنواع صداع الرأس وألمه. هكذا يصدعون، يتفرقون، يوزعون، يميز المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى من كفر فعليه كفره، من عمل صالحا الكافر الذي سيأتي يوم القيامة، اليوم الذي لا مرد له من الله، فسيكون كفره عليه، سيحاسب عليه، وسيخلد في النار وحده من أجله. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. والذين جاءوا بالصالحات لأنفسهم يمهدون، يفرشون، يتبوؤون المنازل ذات الفرش العاليات والأرائك المتقابلة في جنة عدن، في الروضات الجنات الدائمة دواما، دهرا سمر إلى دهر الداهرين وأبد الآبدين. لا موت في الحياة الآخرة، بل الدوام المطلق الخالد. فمن كفر فكفره يحاسب عليه وحده، ومن آمن فإيمانه ورضاه ومغفرة ربي تعود عليه، فهو بإيمانه وبصلاح أعماله يفرس لنفسه القصور الحلال في الجنان. قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. يفعل ذلك ربنا بالمؤمنين الذين لأنفسهم وبعملهم الصالح يمهدون، يفرشون، ومنه المهاد ومنه المهد، فرش الولد، الرضيع الطفل. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، ليجازيهم ويكافئهم من فضله، بمعنى سيعطيهم جزاء أعمالهم ويفضل عليهم الكثير الكثير، الحسنة بعشرة أمثالها، لسبعمائة ضعف إلى ما لا حد له مما يشاء الله من الإضعاف. إنه لا يحب الكافرين، وما لا يحبه الله ملعون، وما لا يحبه الله محرم، وما لا يحبه الله فله اللعنة والعذاب والنار خالدا فيها أبدا دائما. قال تعالى